Book 2 76 76 76 Memberi alasan 2 إبداء الأسباب 2 إبداء الأسباب 2 Kenapa kamu tidak datang? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ Saya sakit. كنت مريضا. كنت مريضا. Saya tidak datang karena saya sakit. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم آتي لأني كنت مريضاً. Kenapa dia tidak datang? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ Dia lelah. كانت تعبانة. كانت تعبانة. Dia tidak datang karena dia lelah. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Kenapa dia tidak datang? لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ Dia tidak berminat. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. Dia tidak datang karena dia tidak berminat. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Kenapa kalian tidak datang? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ Mobil kami rusak. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. Kami tidak datang karena mobil kami rusak. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Kenapa orang-orang tidak datang? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ Mereka ketinggalan kereta. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. Mereka tidak datang karena mereka ketinggalan kereta. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Kenapa kamu tidak datang? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ Saya tidak boleh datang. لم يسمح لي. لم يسمح لي. Saya tidak datang karena saya tidak boleh datang. لم آتي لأني لم يسمح لي. لم آتي لأني لم يسمح لي.